مهما شرقت مهما غربت لا تطمئن إلا معك. حتى العوام من العجائز يقولنا ظل رجل ولا ظل حيطة، إن شاء الله ظل رجل. أقول أنت في حاجة إليها وهي في حاجة إليك، وأنت سكن لها وهي سكن لك، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة سكن، الرجل سكن، وكلمة سكن يفيض منها معنى الأنس والبهجة والسرور والطمأنينة. ذهب رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال: يا ابن عمرو، أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أن فقراء هذه الأمة سيدخلون الجنة قبل أغنيائها 500 عام؟ قال: بلى. قال: إني لأرجو من الله أن أكون في جملتهم. قال ابن عمرو: يا هذا، يا من تزعم أنك فقير، ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: ولك زوجة تسكن إليها؟ قال: نعم. قال: وتدعي الفقر؟ والله أنت غني من الأغنياء. أنت عايز زوجة يتحقق لك معها سكن للنفس، وبيت يتحقق لك فيه سكن للجسد، أنت غني من الأغنياء. فقال الرجل: بل وعندي خادم يخدمني. قال ابن عمرو: يا سبحان الله، والله إنك ملك كملوك بني إسرائيل. صلوا على رسول الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آية. إننا والله لنرى الرجل من أقصى المشرق يتزوج من امرأة من أقصى المغرب، وبمجرد أن يعقد عليه ويبني بها حتى يفديها بروحه ويفديها بدمه وحتى يتعلق قلبها به، فإن غاب عنها لساعات عششت عليها الكآبة وخيم عليها الحزن. من الذي ألف بين هذه القلوب؟ إنه الله. آية من آيات ربنا عز وجل، مع أنه يختلف عنها في الموطن الذي نشأ فيه، ليس بينهما صلة قرابة، قد يكون له لغة ولها لغة، شب على عادات وشبت هي على عادات أخرى، لكن يا أخي بمجرد ما يعقد عليها ويبني بها تبقى حياته، وهو يبقى المهجة والروح بالنسبة لها. واضع هذه المحبة في قلب الزوجين هو ربنا عز وجل. هذه آية من آياته: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكي تستمر العاطفة حارة، ولكي تستمر المودة والمحبة صيادة، ولكي لا يذبل بستان الأنس في الزواج، ولكي لا ينضب نهر الحب في الزواج، ماذا يفعل الزوج؟ ماذا تفعل لتكسب قلب زوجتك؟ ماذا تفعل حتى لا يذبل الحب ولا تمحي المودة؟ أعمل إيه؟ زوجتي عشان أكسب قلبها، عشان أجدد حياتي الزوجية وأحيا معها كأول أيامي التي جمعتني بها، زي شهر العسل. انت يا ابني عايز حياتك تبقى عسل على طول؟ عايز؟ عايز. طب اعمل ايه؟ انت عارف الاول اول شهر في الزواج بيبقى ايه؟ تحس انك عصفور، قلبك يرقص طربا، تحس انك طاير في الهواء، سعيد جدا. تخرج الى العمل، شغلك من 7 لـ2، تروح للمدير بتاعك الساعة 12 بعد اذن سعادتك، ممكن اروح 2 بدري. ليه يا ابني؟ عريس جديد. ممكن صح ترجع وقد احترقت شوقا، انت ما بتستحملش، انت بتغيب 2 ساعة، تروح الشغل تليفون عاملة ايه دلوقتي؟ وحشاني جدا، فاضل 3 ساعات وخلص، ياه كأنهم 3 سنين. وتطير صح بعد سنة من الزواج، شغلك من 7 لـ2، الساعة بقت 1:30، تقول لمدير الشركة ممكن اطبق في شغل بعد الساعة 2 عندكم اوفر تايم؟ ليه يا ابني؟ اصلك ما تعرفش في البيت ايه، هنا احسن. ايه اللي حصل؟ ايه اللي قلبك؟ عايز تعيش على طول في سعادة؟ عايز تكسب قلب زوجتك؟ ايوه. تعمل ايه؟ اقول لك، الاول صلي على رسول الله. اولا الاخلاص. اذ ان هذا هو الاصل في المسلم، الواحد فينا سكناته وحركاته يرقب فيها وجه الله ويعمل فيها على طاعة الله، هذا شأن المسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حتى في حياتي الزوجية طبعا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أخلص النية. اعلم أن معاشرتك لزوجتك بالمعروف عبادة أمر بها الله عندما قال: وعاشروهن بالمعروف، عندما قال: فإمساك بمعروف. الزواج عبادة أمر بها الله، عندما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لو استحضرت النية وأخلصت ستتحول العادات في الزواج إلى عبادة، سترفع اللقمة إلى فم زوجتك تداعبها فيكتب لك بها الأجر، البسمة في وجه الزوجة ستكتب عبادة، التحدث مع الزوجة سيكتب لك به أجر، بل جماعك لها ستؤجر عليه. يبقى نمرة 1 ايه؟ الإخلاص. نمرة 2 الاستعانة بالله عز وجل. الأصل في المسلم أنه يستعين بالله في كل ما يرجو، ويستعيذ بالله من كل ما يخاف. صح؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال لنا النبي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى في العبادة المحضة كان النبي يقول بعد التسليم من الصلاة: أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام 3. ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعن بالله. أنا عايز أكسب قلب زوجتي، أعمل إيه؟ أستعين بربنا عليها. إذ أن قلب الزوجة في يد من؟ في يد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. قلبها في يد ربنا. قل له يا رب حببني إليها وحببها إلي ولا تلفت قلبها عن محبتي لحظة ولا تصرف نظري عن محبتها لحظة. استعين بالله. وضع نصب عينيك زوجة نوح وزوجة لوط، فمع حسن خلق نوح ومع كريم عشرة لوط زوجته كانت كافرة. كسبها ولا خسرها؟ خسرها. هو في اكتر من انك تخش الجنة وزوجتك تخش النار؟ في اكتر من انك تبقى مسلم وزوجتك كافرة؟ خسرها. ولله في ذلك شؤون، ولله في هذا حكمة لا شك فيها، لكن استعن بالله. ثلاثة، كيف تكسبها؟ بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهر بحبه لعائشة. قل لزوجتك أنا بحبك. مش النبي علمك لما تحب حد تقول له إني أحبك في الله؟ طب أولى واحدة تسمعها زوجتك، قولها لها. يقول لي ما قلتها لها. أول ما دخلت بيها في شهر العسل قلتها لها. طب ودلوقتي بتجوز بقالك كم سنة؟ بقالي 5 سنين. قلتها لها تاني؟ يقول لي الله هي صورة ما أنا قلتها زمان. يا ابني قول على طول، كل يوم كل أسبوع قول. ما تقوليش احنا كبرنا، لان الكلام ده النهاردة للكبار وللصغيرين. اللي اتجوزوا عشان يصلحوا نفسهم، واللي لسه ما اتجوزوش عشان يعرفوا ازاي يتجوزوا. فانا بعلمك ازاي تتجوز اهو. صلوا على رسول الله. كلها الكلمة الطيبة صدقة. جاهر بحبها. ففي صحيح البخاري ذهب عمرو بن العاص الى النبي وقال يا رسول الله من احب نسائك اليك؟ قال عائشة. شفت بيجاهر بحبها ازاي؟ من احب الناس اليك؟ عفوا، قال عائشة. قال من الرجال؟ قال ابوها. اكسب قلبها الكلمة الطيبة. عامل النساء معاملة الصبيان والاطفال بكلمة ممكن تجعلها خاتم في اصبعك، وبكلمة ممكن تنقلب عليك وتقطعك وتضعك في افخر بالوعة بكلمة. صح؟ يبقى توسد بالكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل عائشة، يقول لها يا عائش، كانت بيضاء بياضا مشرب بالحمرة، يقول لها يا حميراء، بيدلعها. ما تعمل كده مع زوجك؟ يقول لها يا بطة، يا أوزة، يا بلبلة، يا يمامة قلبي. جديدة يمامة قلبي دي، اكتبها يمكن تنفعك. يا غزالة، بس اوعى ترفع عن الغزلان، ان بعد الغزلان في النعاج وفي البقر وفي الجاموس، ما ينفعش اوصل لحد هنا. ايوه، دللها. النبي كان بيعمل كده. هذا يجعلك تكسب قلبها. كذلك اكثر من قولك احبك لها. ففي الطبراني والحديث باسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال ولما؟ قالت حتى احب من تحب. قال احب الناس الي عائشة. شفت النبي مين احب الناس اليك؟ قال لها ليه؟ ردها دبلوماسي. قالت حتى احب من تحب. قال عائشة. يبقى المرأة يا سادة، صدقوني والله، المرأة تحتاج إلى العاطفة أكثر من حاجتها إلى الثوب الجديد وإلى الثلاجة الجديدة وإلى النقود صدقني العاطفة أهم. كلام طيب، معاشرة طيبة، وبتناموا على الأرض هتعيش. نايمة على الفراش الوثير وجايب لها تكييف وتلاجة كريالي وكذا وكذا، ومعاملتك جافة، وإنسان فظ غليظ لا تتودد لها بالكلمة الطيبة، هتكرهك. المرأة في حاجة إلى العاطفة أكثر من حاجتها إلى الخبز. اكسب قلبها بالكلمة الطيبة، بالقبلة على الجبين عند الوداع، بالقبلة على الجبين عند القدوم. النبي كان بيعمل كده. وانت خارج رايح الشغل، وانت خارج، انا ماشي بقى ان شاء الله رايح الشغل، مش عايزة حاجة؟ تقول لك لا، ما انت سبت المصروف، مش عايزة حاجة، مع السلامة. طب يعني مش ناسية حاجة؟ لا مش ناسية. يلا مع السلامة، عايزين نمسح، يلا خوينا. طب يا حاجة يعني اي حاجة؟ لا. يبقى هي بقى يعني بدلال مطلوب، قبلها بين عينيك. طول ما العيال موجودين والعيال شايفيني، وقبلها قدام عيالك. فيها ايه؟ قبلة اطبعها على الجبين، عشان ابنك لما يكبر يعرف ازاي يعامل مراته. ينفع؟ اصف. وانت جاي يعمل كده، ايه المانع؟ ان كان سيدنا النبي محمد كان بيعمل كده، النبي كان بيقبل وهو صائم، وكان بيباشر وهو صائم، وكان بيقبل احيانا وهو خارج يصلي. صليته عليه خارج الجامع. انت عارف النبي كان الفرق بين بيته وبين الجامع جدار، فبلال يقيم الصلاة النبي هيخرج خارج اهو يقبل زوجته. اتعلم منه، اتعلم. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى اكسب قلبها بالكلمة الطيبة، قبلة على الجبين عند الوداع، قبلة على الجبين عند القدوم، باللمسة الحانية، بالنظرة التي تفيض حب وعاطفة. قاعدة وامها قاعدة والعيلة قاعدين، ممكن انت كده نظرة كده، نظرة في وسط الزحمة هي فهمها. مش كنت بتعمل كده وانت عاقد؟ اه؟ رايح تزور زوجتك وابوها قاعد وامها قاعده، مفيش فرصه نفسك تلمس ايديها، بس بقى تعمل ايه؟ مش عارف. فتبص لها كده عينيك بتقول كلام كتير. ان للعيون حديث ألذ من اي حديث، صح؟ بتفهم في لغه العيون يا ابني؟ كل ده الشيخ ايه الشيخ ده؟ الله، ما الشيوخ احسن ناس بتتجوز يا ابني عشان تبقى عارف. نعم، يبقى بالنظرة العطوفة، باللمسة الحانية، قبلة على الجبين، بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. امدحها امام الاخرين، امدحها قدام اهلها، ده كله يندرج تحت الكلمة الطيبة. امها موجودة ووالدها موجود، تقول له والله يا حماية انت اديتني هدية صراحة، يعني دي تخلي قلبها يزغرد. والله يا حماتي بصراحة لقد أدبتي فأحسنتي، ويمكن زوجتك تبقى مبهدلاك وسقياك العذاب ألوان، لكن احنا ما بننشرش غسلنا بره. والله يا حماتي، والله وربنا عالم باللي في قلبي، انت اديتيني هدية وربنا يكرمك بقى. ربنا عارف انت عايز ايه، مش كده؟ والله العظيم لو عملت كده ده هيبسطها جدا انك تمدحها امام الاهل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم هذا من زوجته. ففي صحيح البخاري تقول عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لأعلم اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن اين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، تجيب اسم النبي كده إيه في وسط القسم، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إيه إبراهيم. شوف ردها، ردها هي أجمل. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. بيحصل، بس صدقني ده من ورا قلبي، من ورا قلبي، انا ما بهجرش غير اسمك بس، لكن انت متربع على عرش سويداء قلبي. يبقى اكسب زوجتك بالكلمة الطيبة. عمرك رحت الشغل واتصلت بيها؟ انت متجوز بقالك 5 سنين وانت انا هحط لك برنامج وانت خارج الصبح تقبلها على الجبين وتروح رايح الشغل، بعد 2 ساعة تتصل بيه السلام عليكم ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، عاملة ايه دلوقتي؟ ايه اللي عاملة ايه؟ كويس؟ طب وحشتيني جدا، نفسي اشوفك قوي، مش عارف هفع عليا ليه؟ حتى لو اوان قول. طبعا هي لو انسانة سوية هتقول يا ده فين الكلام ده من زمان، يا لسه فاكر. ما هو الجزاء والإحسان إلا الإيه؟ قال لي هتتعدل، هتروح لو أنت عملت كده، هتروح تلاقيها عاملة لك أكلة حلوة ولابسة لبسة حلوة وهتبقى ليلتكوا ليلة حلوة، خليك حلو بقى. نعم، يبقى اعمل ده، محدش فكر فيكوا. يكتب كارت عليه كلام طيب لزوجته كده من غير مناسبة؟ من غير مناسبة تعدي كده على المكتبة هات لي كارت حلو عليه ورد جميل كده عليه صورة جميلة وكلمتين كده ان شاء الله تغشهم، وانت مروح تحطهم لها على التسريح، تيجي تبص الله ايه الكارت ده، تفتح وتقراه صدقني هتجد منها ما يسرك. ما حدش فيكو فكر يكتب جواب لزوجته وهو عايش معاه؟ ايوه، ما انت كنت في الخطوبة هريها جوابات وفي العقد هريها كروت، خلاص ملكت قمت رميتها، جدد حياتك، اكتب لها ورقة كده كل 2 مرة وفيها كلام حلو كده منسق وكلام طيب، ولو مش عارف شوف حد تنقل منه اتصرف واديها الكلام ده. طبعا هي لو انسانة سوية ولقيت الجواب على التسريحة هتتبسط جدا، لو انسانة بقى عقلها على قده هتقول الراجل اتعبط يا رجالة، كتب لي جواب ما انا ابوسي في بوزه، احنا بقالنا 15 سنة في وش بعض، اللي حصل له مراهقة متأخرة، أعوذ بالله من هذا الصمت. لكن صدقني لو فعلت هذا هتكسبها، غزلها، قل لها دايما كلام طيب، أنا عايزك يا ابني ما تبطلش اسطوانات مشروخة، ليل نهار قول، صدق، قول، قل لها أنا مش عارف والله العظيم، بس لو ربنا ما كانش كرمني بيكي كانت هتبقى حياتي طعمها ايه، انا ما كنتش عارف. طبعا كان هيعمل ايه لو ما كانش يتجوزها؟ كان هيتجوز واحدة غيرها. ماشي ماشي قول، قول لها انت احسن عندي من القمر. تقول لك يا بكاش القمر؟ اه طبعا، هو القمر ايه؟ شوية دبش شوية طوف وبيشحط نوره من الشمس؟ لا لا، ده انت نورت حياتي وانت شمس عمري، واقعد هلفط وقول هذا الكلام. اتعلم من سيدنا علي، سيدنا علي دخل في بيته فوجد زوجته فاطمة تستاك ماسكة السواك بتنضف سنانها، راح واخد السواك من ايديها وكلم السواك وهو يقصدها هي على طريقة اياك اعني واسمعي يا جارة، قول السواك لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. تقول لها أنا بغير من هدومك، بغير من السواك اللي بيتبل بريئك ده. قول يا ابني سيدنا علي هو رجل مقاتل ومحارب وبيعرف يقول، القاضي شريح قاضي طول النهار بيفصل في قضايا، ده القاتل وده السارق وده قاضي وزاهد وورع، كان عنده وقت يغازي المرات. يقول لزوجته ايه؟ رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين اضرب زينبا، وزينب شمس والنساء كواكب، اذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. ان الاسلام أباح لك الكذب في هذه الناحية حتى تدوم العشرة وحتى تستمر المودة. عارف لو انت مدحتها وهي متيقنة 100% انك كذاب برضو الكلام ده هيبسطها، صح؟ يبسطها ولا لا؟ هي متأكدة انك كذاب، لكن هذا الكلام سيجعلها تحبك، الكلمة الطيبة إياك أن تقبح اوعى في يوم من الايام تقول لها انت وحشة، اوعى. شعرها شاف، ظهرها انحنى، جلدها كرمش، كنت واخدها يعني مش عارف عودها عامل ازاي، دلوقتي بقت ايه؟ اوعى اوعى تقبح، لانك لو قبحت الخلقة يبقى ضربت في مأثم. اصل ربنا خلق المرأة حتى تعبده وعشان تبسطك وتأنس به، تقول انت قبيحة يبقى ضربت في مقتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقبح، يندرج تحت الكلمة الطيبة ايضا ان تمدح طعامها. هيا يا بطة، ما احنا قلنا هتدلل العشاء جاهز، تقول لك اه عاملين لي ايه النهارده، تقول لك زي كل يوم الطبخة السوداء، هات جايب لك مسقعة وحط البتنجان سليم، وانت تحط اللقمة في الطبق كأنك رميتها في البحر المالح، اكل حادق قوي وتاكل والاكل شكله كده يعني يقرف، تقول لها ياه عسل، الله نفسي مرات اخويا تيجي تتعلم منك عشان اخويا يدعى عليه، نفسي الحريم كلهم يطبخوا زيك، ايه ده؟ ده انا هاكل صوابعي وانت هتاكلهم من الغير، يبقى يدخل في الكلمة الطيبة ان تمدح ايه؟ طعامها، ان تمدح ثيابها، عملت شعرها كده تسريحة كده عبيطة قوي، تقولها يا سلام مبهرة، قالت لك ما شفتش بقى اللي عندي، ده انا هتكلم لك، راحت قلبها كده يا مدهش، لا بقى ما تقوليش، عشان تعرف تعيش وتاكل ايه؟ عيش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اردت ان تكسب قلب زوجتك، نمرة واحد قلنا ايه؟ الاخلاص. نمرة اتنين الاستعانة بالله. نمرة ثلاثة بالكلمة الايه؟ الطيبة. نمرة اربعة الملاطفة والممازحة. احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، قال له النبي تزوجتها بكرا ام ثيب؟ قال بل ثيب. قال هلا تزوجتها بكرا؟ قال له النبي تزوجتها بكرا ام ثيب؟ قال بل ثيب. قال هلا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يبقى لازم يا اخوانا عشان نجدد حياتنا الزوجية يبقى في ملاطفة، في ممازحة، في مداعبة بلا إفراط يسقط الهيبة ولا تفريط ينفرها منك. الوسطية حلوة، خير الأمور إيه؟ الوسط. عندما تدخل بيتك تصابى تصابى، عامل الزوجة والأطفال معاملة الصبيان. شوف سيدنا النبي كان بيلاطف زوجته إزاي، الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. شفت بيعملها ازاي؟ ده حتة عظم عليها لحمة، ولا خلي بإيديه تاخد حتة، يروح واخد القطعة منها ويشوف المكان اللي أكلت منه فين ويضع شفته على موضع فم أم المؤمنين عائشة. شوف الملطفة، فأنت أكلها بإيديك، حط اللقمة بقى وعشان خطر ومن إيدي دي، حتى لو العيال قاعدين مش عيب، ده ما يقدحش في حيائك ولا في حيائها. افعل هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بل أخرج أحمد والنسائي والحديث إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله في بعض أسفاره ولم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني إيه؟ كانت لسه خفيفة، لسه لم تحمل اللحم، نحيفة شوية، فالنبي عايز يلاطف وهو راجع من معركة فقال للناس: تقدموا تقدموا. فتقدموا. ثم قال: يا عائشة تعالي أسابقك. النبي كان عمره 60 سنة في الوقت ده، 60 سنة، وعايز يلاطف زوجته يخش لها سبق، يجروا على كل واحد على رجله ويشوفوا مين اللي هيسبق. 60 سنة بس، روح وروح شباب صلى الله عليه وسلم، ولم تخش لي سبق يا عائشة؟ دي ملاطفة يا ابني، دي ملاعبة مطلوبة شرعا للزوجة عشان ما تملش. قالت: فسبقته. فسكت حتى إذا حملت اللحم ونسيت وخرجت معه في بعض أسفاره، قال للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: يا عائشة تعالي أسابقك. قالت: فسبقني. فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. أدي النبي الآن طلاق الزوج، شوفوا لعبة كده جائزة شرعا واعملوها سوا. يعني ينفع أخش لها سبق؟ والله يطلعوا بقى على الصحراء الغربية يجروا ورا بعض. إنما هنا هتيجي بقى بعد ما تخلص الدرس تقول لها: والله بقى لا أعمل زي ما النبي قال، تخش لي سبق يا أم إبراهيم؟ تقول لك ماشي. هتجري وأنت دقنك قد كده، وهي منتقبة وبتجري وراك، هتلاقي كل الناس يقولوا: إيه الإرهاب أهو، إرهابية، امسكوه. فشوف مكان أو حاجة تناسبك، يبقى الملاطفة والممازحة. وفي البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم وفد الحبشة على رسول الله فقاموا يلعبون في المسجد، فرأيت رسول الله يسترني بردائه وأنا أنظر إليهم. جماعة جايين من أثيوبيا مسلمين بيلعبوا لعبة عسكرية بالحراب، لو تفتكر يرقصون يعني أو يلعبون يعني المسجد ملعب، ده هي لعبة عسكرية بالحراب في المسجد. ستنا عائشة ورا النبي قالت له: نفسي اتفرج. قال له: ماذا؟ فأخذت تنظر، هو واقف كده على الباب صلى الله عليه وسلم وبيسترها برداءه، وهي حاطة خدها على خده ودقنها على كتفه. متخيل المشهد؟ كتف، يبقى الرأس سندها على عاتق النبي وخدها ملاصق لخد النبي وبتتفرج. بعد فترة قال: هل شبعتي؟ قالت: لا تعجل. انت مستعجل ليه؟ استنى شوي، غيب شوي. اشبعتي يا عائشة؟ قالت: قلت لك لا تعجل، ساعة كمان. وعائشة تقول وهو يراوح بين قدميه: يا سلام على عظمة النبي يا اخي، تعب من الوقت عمال يبدل يراوح على رجليه. شبعتي؟ للمرة الثالثة. قالت: شبعت. شوف النبي كان بيلاطف زوجته ازاي، يماجح زوجته ازاي. اعرابية سألوها: صفي لنا زوجك. قالت: زوجي ضحوكا اذا ولج، سكوتا اذا خرج، اكلا ما وجد، لا يسأل عما ترك. ده الزوج الناجح ضحوك، مش كئيب، عابس، كشر، يكثر من الصياح والجعجعة والصراخ، ده زوج منفر، ده زوج لا يطاق. ستنا عائشة أيضا والحديث صحيح جلست سودة زوجة النبي مع النبي في بيتها وفي يومها، فجاءت عائشة بخريزة من الطعام. ايه الخريزة؟ أكلة يعرفوها كويس، بيقطعوا اللحمة حتت صغيرة ويسووها، أول ما تستوي يذرون عليها الدقيق وبيأكلوها كده. فالنبي في يوم عائشة في يوم سودة وفي بيتها، ستنا عائشة جايباله الأكل، قالت: كل يا رسول الله وكل يا سودة. فغارت أمنا سودة وقالت: لن أأكل. فقالت عائشة: والله لتأكلنا. قالت: والله لن أأكل. قالت: والله لتأكلن أو لألطخن وجهك به. فما أكلت سودة؟ أما الستين عائشة وضعت إيديها في الأكل ولحوست وش ستنة سودة والنبي قاعد بيتفرج. فالنبي بص الوش زوجته سودة كده، يعني بقى وجهها بإيه؟ بالصلصة والعجين والأكل. فقعد يضحك قوي، أخذ يضحك، ثم قبض على يدي عائشة وقال: يا سودة لطخي وجهها كما لطخت وجهك. ده العجل. ففعل السودة، فأخذ النبي يضحك وعائشة تضحك وسودة تضحك حتى سمع صوت عمر، فقال النبي لهما: قوما واغسلا وجهيكما. قالت عائشة: ومن يومها وأنا أهاب عمر. لكن شوف بيت النبي في ضحكه وفي مزاح صلى الله عليه وسلم. لكي تكسب قلب زوجتك فعليك بالإخلاص. 2 استعانة بالله عز وجل. 3 الكلمة الطيبة. 4 الملاطفة والممازحة. 5 أشعرها دائما وأبدا بعدم الاستغناء. إياك أن تشعر زوجتك أنك يمكنك أن تستغني عنه. تقول لك: ممكن أروح أبيت عند أمي يومين؟ ولا يومين بس، ما تخليه أسبوع، هتبغضك. ولا لا، أنا لا أطيق أن تغيبي عني ليلة. لكن طالما والدتك مريضة وفي ظروف وفيه وفيه زي بعض، لكن أنا ما ضرش أبدا أن أستغني عنك. أشعرها بهذا، أشعرها بعدم الاستغناء عنها وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن أحيانا ورأسه في حجر عائشة وهي حائض. ليه؟ عشان يشعرها بعدم الاستغناء. طلب منها مرة أن تغسل له رأسه فقالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك، اغسلي شعري. طب هو عنده 8 غيرها، هو عايز يشعرها أنه لا يستغني عنها. النبي أباح لك كمسلم أن تباشر زوجتك وهي حائض. ليه؟ عشان العامل النفسي. اوعى تبقى زي اليهود، مش مدح للشكل، مش لمسة حنين، مفيش كبلة على جبينها خلاص، وبعد ما تطهر يلهث خلفها هتكرهك. لا، إياك أن تشعرها بأنك يمكنك أن تستغني عنها. 6 إياك أن تشعرها بالاستعباد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وخيركم خيركم لأهله. اوعى تعمل زي المغفلين، يقول لها: انا جايبك خدامة في البيت، يلا انت حاسبة نفسك واحدة ست، يلا انا جايبك عشان العيال، عبارة عن جارية، مش هتحبك ابدا. اوعى تشعرها بالاستعباد. وعشان ما تشعرهاش بالاستعباد، بين الحين والحين ان تيسر لك الوقت ساعدها، كن معها في مهنتها. النبي كان يرقع ثوبه، مجوز 9 وقت واحد وبيرقع الجلابيه بايديه، ويخسف نعله ويحلب شاته ويقم بيته، وكان في مهنه اهله صلى الله عليه وسلم. مش عيب انك تساعد زوجتك في شؤون البيت بين الحين والحين، لا سيما ان كانت مريضه. مريضه يا اخي، مريضه يا بني ادم، تعمل لها اكل بايديك انت؟ اغسل الاطباق اللي انت اكلت فيها بايديك، فيها ايه؟ كفايه ان هي تحاملت على نفسها وصنعت لك طعاما، مريضه، اغسل انت الصحون. مش عيب. اللي كان احسن مني ومنك سيدنا النبي كان بيعمل كده، الاكل اتحط حتى وهي سليمه، وتعشيته قول لها: لا والله ما حد هيعمل الشاي غير انا، بس انا استاذ في عمايل الشاي. حاجه بسيطه، 5 دقائق، هتحس انك مش مستعبدها، ان ايديها بايديك. لا نطلب منك المداومه على هذا، فيستحيل عليك كرجل في هذا الزمن ان تجمع بين عملين، عمل في خارج المنزل وعمل في داخل المنزل. لكن بين الحين والحين لمسه كده، إذا كانت مريضة يتأكد هذا. سابعا، لكي تكسب قلب زوجتك اصبر عليها، فالأصل فيها العوج لأنها خلقت من ضلع أعوج. إذا عايز تستمتع استمتع بها على عوجها. كلام إيه؟ الصبر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال، والحديث رواه أبو داود وهو قوي الإسناد، قال استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صوتها عليه. ستنا عائشة رفعت مرة صوتها على النبي محمد. اهو بيوت النبي كان بيبقى فيها احيانا مشاكل زوجية، هو احنا ملائكة؟ فسيدنا ابو بكر دخل ذهل فقال يا بنت فلانة ترفعين صوتك على رسول الله، وهم بضربها، فحال النبي بينه وبينها، ثم خرج أبو بكر فقال النبي لها مترضيا يا عائشة ألم تريني حلت بين الرجل وبينك، ولها من اللي خلصك من العلقة دي؟ مش أنا برضو بيمزح وهي الغلطانة بيترضاها. بعد أيام استأذن أبو بكر فدخل فلقى النبي بيضحك وستنا عائشة بتضحك، فقال كما أدخلتماني في حربكما فأشركاني في سلمكما. صليت على رسول الله. يبقى النبي كان بيصبر بيصبر. سيدنا عمر بن الخطاب ذهب رجل إليه يشكو من امرأته، بيخبط على الباب لقى زوجة سيدنا عمر بتزعق له. سيدنا عمر اللي بيرعب قيصر وكسرى والشياطين تشوفه ماشي في طريق تاخد سكة تانية، أعرابي خبط لقى صوت زوجة عمر بتوبخ عمر، راح عمل للخلف دور وماشي. سيدنا عمر فتح لقى الرجل هناك، قال تعالى يا أخ الإسلام فيما جئت وفيما ذهبت؟ قال جئت أشكو إليك سوء خلق زوجتي، فرأيت زوجتك صوتها يرتفع عليك. يعني عايز يقول له جبتك يا عبد المعين، او عايز يقول له لقينا بعضنا في الهم ايه سوا. فسيدنا عمر ضحك وقال له نحن نصبر عليهن، لان الله جعل بطنها وعاء لولدي، وجعلها موطن شهوتي، طباخة لطعامي، غسالة لثيابي، من اجل هذا نصبر عليهن. ستنا عائشة في يومها وفي بيتها، ستنا زينب بعت الطعام للنبي. قامت ستنا عائشة رغم ان هي عملتها مع سودة من كام شهر، قامت ستنا عائشة مسك الطعام وراحت رزع الطبق في الارض فشفشته، والنبي قاعد والصحابة قاعدين. شو بقى لما زوجتك قدام ناس اغراب ضيوف تمسك الطبق وترقعه في الارض تفشفشه، تعمل ايه انت؟ تعمل ايه؟ تقولي تعمل ايه؟ هكسر دماغك، احرجتني، يقولوا علي ايه؟ مش راجل يعني؟ شوف يا ابني سيد الرجال عمل ايه؟ صلي عليه. ضحك وقال غارت امكم، بتغير، غارت امكم. ثم قال يا عائشة طعام كطعامها واناء كانائها. والامر عدى بسلام. احد السلف ربنا ابتلى بزوجة سيئة الخلق جدا، قالوا طلقها، قال اطلقها؟ رزقني الله العلم والمال والعقل وابتلاني فيها ليكفر ذنوبي، فلو طلقتها بماذا تكفر ذنوبي؟ فزوجتك اللي ارفاك صبرك عليها كفارة للذنوب وللخطايا. صلى على رسول الله. ولذلك احد العلماء قال طريفة نأتنس بها، قال ان احد الرجال ماتت زوجته على المقابر، قال ايها الناس اشهدوا، قالوا على ماذا؟ قال هي طالق طالق طالق. قالوا الرجل المجنون ده بتطلقها وبعد ما ماتت؟ قال نعم، صبرت عليها في الدنيا، طلقتها بعد موتها حتى لا اراها في الاخرة. مش ممكن بقى تبقى دنيا واخرة، الجنة هتقلبها لي غم، لا لا مش عايزها. فاصبر اصبر، هذا تكفير للذنوب ان شاء الله. ثامنا لكي تكسب قلب زوجتك عليك بالهدية. قال رسول الله تهادوا تحابوا هدية. كارت جميل كارت بس بربع جنيه وانت جاي من رمسيس العل بيفوتوا بالفل فل يا بيه فل يا باشا قول له اديني عنقود فل يا ابني بخمسين قرش وخده واول ما تروح البيت تروح ملبسها عنقود الفل في رقبتها تقول لها والله انت احسن عندي من الفل ده ها تعمل ايه تضحك وتنبسط قوي وهتلاقي ما يسرك. طبعا لو عقله لو مش عقله هتقول لك فل يا ما جاب الغراب لامه يبقى الهديه عود فل ورده كرت جميل خمار عباءه طاقه. العبره ليست بالقيمه الماديه انما العبره بالقيمه الايه المعنويه. تاسعا لكي تكسب قلب زوجتك عشان خاطري اهتم بزينتك ان ولهن مثل ايه الذي عليهن. انا عايز اروح البيت الاقي زوجتي شكلها حلو وريحتها حلوه والبيت متنظف. هي عايزه كده تهتم بزينتك انما انت قاعد في البيت انت عارف قاعد على طول بالفانيلا الكتافي وشعرك منكوش ودقنك مبعطره وعرقك ابليس لو شمه هيقول يا فكيك. ولابس الفانيلا مقطعه من قدام ومن ورا لابس فانيلا عيون ايه ده تقول مش عارف يعني عمال ابص لغيري على ايه ما هو اهو يا ابني انت شكلك بتشحت. اهتم بزينتك. عبد الله بن عباس رآه بعضهم بيظبط العمة بيسرح دقنه بيحط ريحة قال ايه ده انت عالم وجاهد يعني ايه الموضوع. قال اتزين لزوجتي ولهن مثل الذي ايه عليهن. لكي تكسب قلب زوجتك عاشرا كن كريما معها. كلما وسع الله عليك وسع عليك. كلما اكرمك الله وبارك لك في الرزق وسع عليها. يقول زين العابدين نحب كلما وسع الله علينا ان نوسع على عيالنا. يبقى هذا تفعله واعرف ان الفلوس اللي بتصرفها على زوجتك معنية صالحة يكتب لك بها صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها يبقى النية الصالحة وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال رسول الله دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. الحديثين متفق عليهما. 11 لكي تكسب قلب زوجتك أكرم أهلها. حماتك تيجي طلع أحسن حاجة في التلاجة. اخو مراتك يجي طلع الغالي كله اكرمها باكرامك لاهلها. حبيب حبيبي حبيبي حبيب حبيبي حبيبي. انها بتلعن وتسب في اهلها واهلها بيجوا بتحط 100 قفل على الثلاجة وبخيل هتبغضك. اكرامك لاهلها في حقيقته اكرام لها. 12 لكي تكشف قلب زوجتك اشعرها دائما بالامان. اوعى تهدد بالطلاق كل شوية هروح عندهم لا ما تروحيش لا نفسي اروح لو رحت تبقي طالع. هي اخويا الراجل الطرطور ده اللي مش قادر يحكم بيته الا بكرباج الطلاق. انا عمري ما احترم واحد بيحلف بالطلاق بعتبره مش راجل بعتبره شرابة خرج راجل هفأ لانه لو راجل كلامه هيمشي. تهدك ازاي وهي مهددة كل شوية والله لو ما تربيتي هتجوز عليكي وهخليكي خدامة للزوجة الثانية هتكرهك. اشعرها بالامان لا تهدد بالطلاق لا تكثر من الخلافات الزوجية. مش كل خلاف يحصل تبعت لابوها تعالى خليك كتوم يا اخي. من دخلش حد الا اذا فاض الكيل يبقى عليك ان تفعل هذا. 13 اياك ان تعيش معها على طريقة انني احيا معها لاخف الضررين. لا لا، إنما لو اعوجت عظها، لو لم تثمر العظة اهجرها ولا تزيد على الشهر، لو لم يثمر الهجر اضربها ضرب غير مبرح. لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا، اضربها بالسواك. تقول لي حواء في سواك حلو جدا، اضرب، ابعد عن الرأس، ابعد عن الوجه، ابعد عن الصدر، ابعد عن البطن. امال اضرب فيه؟ على الظهر بيه سواك. والله ما يحوى، انا مرة بقول الكلام ده، فكنت بقول دارس الجماعة صعيد، قال لي والله بنضربهم بالشوم ومش محوى، والله بالشوم. تقول لي سواك؟ لا لا لا، بالحزام. هات حزام، حزام الخفيف مش القايش بتاع الجيش، حزام زي الاسوع وما يكسرش وما يعلمش وما يقطعش اللحم. اضربها ثلاثة، لا تزد عن الثلاثة. تقول لي مش نافع، لا تزد عن العشرة. فالإسلام ما أباح لك أن تزيد على عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. كلام واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكي تكسب قلب زوجتك ناقشها وخذ برأيها. في مشكلة حصلت، لا رأي فيه، ولو كان رأيها صح اعمل به. طبعا الجماعة التعبانين يقول لك أشرها، يقول لك راجل شورى، راجل دلدول بتاع مراته، مش عارف انا ايش، وانا ايش ابني الصغير كمان، ولو الحق معاه اخد برايه، مش عيب يا اخوانا. النبي محمد كان بيعمل كده. الحديث صحيح، بعد صلح الحديبية الجائر في ظاهره، سيدنا عمر كان ليه موقف مع النبي، ألسنا على الحق؟ قال له اي بلى. طب ليه راضينا بالثانية؟ كان ليه كلام مع النبي كتير. وبعد ما النبي خلص معاه، النبي قال للصحابة قوموا فانحروا واحلقوا، فما تحرك احد، ولا واحد قام ينفذ كلام النبي. اصل مظلومين لسه، زعلانين قوي، لبس الاحرام وساقوا الهدي وعلى ابواب مكة يطردوا، لطمة قاسية قوي. وبعدين صلح الحديبية ظاهره دائر، قوموا وانحروا واحلقوا، ولا واحد اتحرك، رغم النبي ان النبي قرر الامر لثاني مرة، قوموا فانحروا واحلقوا، ولا واحد اتحرك. لثالث مرة النبي دخل خيمته وزوجته ام سلمة معاه، خاطب جدا يقول هلك الناس، هلك الناس. قالت ما هذا يا رسول الله؟ فقص عليها الذي كان شوارها يعني نعيشها، فأشارت عليه برأي فأخذ به. قالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فلما فعل هذا قاموا ونحروا، وجعل بعضهم يحلق بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، ونجى الصحابة من مخالفة النبي ببركة أخذ النبي برأي مين؟ أم سلمة. حسسها أنها عايشة معاه، خذ رأيها ناقشها. أخيرا لكي تكسب قلب زوجتك أنصت لها. لازم يا أخوانا يكون عندنا وقت بنتكلم فيه مع نسائنا. نسائنا في الزمن ده مساكين، يقول لك أنا بروح الشغل من 8 لـ2، بخرج من 8 لـ2 أتغدى وريح ساعتين واطلع أشتغل على السكس، أرجع الساعة 11 بالليل، لا تعشى لا ما تعشاش، حرام. خد يوم أجازة يا أخي، لازم تقعد تكلمها وتسمع منها، لازم. النبي كان بيعمل كده، وهذا واضح جدا في حديث أم زرع. جلست عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غسل على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تصف زوجها بأنه لا خير فيه وهو بعيد عن الخير، زي اللحمة الجملي اللي ملهاش طعم ومحطوطة فوق قمة جبل، يعني لا فيه خير يجي منه ولا هو فيه خير ولا فيه خير يجي منه، بعيد عن الخير. قليل الخير. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. بتقول يعني جوزي لو قلت اللي فيه العبر كلها فيه. خد بالك، والنبي بيسمع، هو مسؤول عن الجن والإنس وحاكم المسلمين والقاضي العام وإمام المسجد وخطيب الجمعة، وبيقول درس كل اثنين وخميس، وكافل اليتامى وراعي الأرامل وحامل هم أمة الجن والإنس، وبيحارب المنافقين، بيحارب الكفار المشركين واليهود، وبيجاهد المنافقين. عنده وقت النبي للكلام ده؟ عنده وقت يسمع حكاوي حريمي؟ لازم يفضي نفسه بحق مراته عليه. اظن مفيش حد مشغول زي النبي محمد، لكن ده حق. قال لها والثالثة قالت ايه؟ قالت زوجي العشنق. عشنق يعني طويل واهبج. زوجي العشنق يعني احمق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، طويل واهبل واحمق. قالت الرابعة زوجي كليلة هامة، دي بتمدح بقى، عامل زي النسمة الجميلة المعتدلة، كليلة هامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني حسن العشرة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، يعني رجولة وشجاعة، ولكنه مع هذا مقصر في حق أهله، بيكسل في البيت كالأسد، لكنه كريم جدا لا يسأل عما عهد. سيب لها المصروف 20 جنيه، ما يرجعش يقول لها حسبيني. ما في ازواج كده، زوج حقنة. البابية بكام؟ مثلا ب2 جنيه كيلو، ما بجنيه ونص بره. ايه على بابا؟ ايه يا ابني ده؟ انت البنك الدولي يخرب عقلك، خليك كريم يا حبيبي. ولا يسأل عنا عهد. اقطعنا شقتين بطيخ، طول بطيخ ما خلصت ولا خلصت؟ مش دي اللي انا جايبها من اسبوعين؟ ما يبقى دي ليها لامك بقى، هي امك دي خربت البيت على طول. غلط، خليك زي الراجل ده ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضجع التف ولا يولد الكف ليعلم البث، اكون شروب نؤوم اذا اكل لف، ياكل يبرم الرئتين على بعض كده وهات. في ناس تعمل ودن قطة وناس تعمل كوريك، ده كوريك بقى، ان اكل لف او لف يعني بيلف على كل اصناف اللف ويمسحها، او لف تمدح مهارتها في صنع الطعام. على اي حال هو اكول لف، واذا شرب اشتف، يروح ماسك شفشة المانجا ما ينزلوش الا وهو فاضي، يذره قاعا صفصفا، وان اضجع التف، يجي ينام يروح برمي البطانية تحت دماغه وتحت رجليه وروح سيبها لوحدها تكتك في البرد، ولا يولج الكف. طب يا قليل يعني العقل، اكلها عجبك ومسحت السفرة، قول لها ربنا يبارك لك، اكلة حلوة تسلم ايديكي. ما يعرفش الكلام ده، هو مع نفسه اكل شروب نؤوم لا خير فيه لاهله. قالت السابعة زوجي عياياء يعني عيي اللسان مش فصيح، غياياء يعني بعيد عن الرشد من الغي يعني ضلالي، زوجي عياياء غياياء طباقاء احمق، كل داء له داء، شككي او فلكي او جمع كلا لك، احمق غير فصيح ضلالي ضراب، لما يضربني شككي يفلق دماغ، او فلكي يعضبني او يشكل او جمع كلا لك، كل ده ذنب. قالت الثامنة زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، زوج كده واضح ليه بيهتم بمظهره، المس مس ارنب، جلابيه مكويه عامل لها قصه، شكله حلو مهتم بزينته، والريح ريحه زرنب ريحته حلوه بيحط ريحه، يا بتمدح ولا بتجن؟ بتمدح. المس مس ارنب والريح ريح زرنب يعني لين العشره، يهتم بزينته طيب الريح. قالت التاسعه زوجي رفيع العماد يعني حسيب، طويل المزاج يعني ذا جاه عريض، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس يعني قريب، يذبح الشياه وينضجها على النيران ليكرم الضيفان. قالت العاشرة زوجي مالك، اسمه مالك يعني، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، مالك بقى احسن من اللي فات، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني كريم مضياف. قالت الحادية عشر اللي هي إيه؟ أم زرع. قال زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، يعني حل وداني بالحلي بالذهب، وملأ من شحم عضضي، يعني خدني كده زي البوصة أكرمني ربراب بأدراعي كده، وملأ من شحم إيه؟ عضضي، مش البت خدتها وزنها 90 كيلو بقى عندها 35 كيلو، جبت لها أنيميا؟ لا، ده كريم. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، عاملني معاملة طيبة فعظمت نفسي في عيني، وجدني في أهل غنيمة بشق، لأني كده أبويا غلبان عنده كم خروف بشق، قاعد في حارة كلها كل وشكر بشق أو بشق من المشقة، كنا غلابة قوي، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني نقلني نقلة كبيرة قوي، رفعني من الحضيض حضيض الفقر إلى النعيم. ثم تحدثت عن أبي عن أم زرع عن أم أبي زرع وعياله وخدامينه، وقالت في الآخر إيه؟ خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني في الربيع وقت استخراج الزبد من اللبن، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا يعني فرسا، واخذ خطية يعني رمحا، واراح علي من كل نعما ثريا، واعطاني من كل زوج من كل نعمة زوجة. كل نعمة من الغنائم يديها اثنين، الغنائم بقر يديها اثنين، شياه يديها اثنين، عبيد يديها اثنين، وقال كلي ام زرع وميري اهلك. ثم قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية من أواني أبي زرع. الخلاصة النبي قال لي بقى الكلام ده، ستنا عائشة قاعدت تقوله للنبي في قد إيه؟ بيجي ساعة نصف ساعة ومفضي نفسه بيسمع، يقول لها يا سلام، والأولى قالت إيه؟ مش معقول، والتانية لا الرابعة دي حلوة بتمدحه، والخمسة وبيسمع بينصت إليها. قال أخيرا كنت لك يا عائشة كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلق. اختر أفضل واحد وذكره دون العيب الذي فيه. يبقى لكي تكسب قلب زوجتك أنصت له، لازم تقعد معها ساعة تتكلموا بعض، حتى لو بتدش، حتى لو بتقول كلام مكرر وممل وانت حافظ، اسمع اسمع وطول بالك. هذه نقاط ينبغي أن نلتفت إليها، ولو أخذنا بها سترفرف السعادة على بيوتنا، وسيرجى للزوج الناجح في علاقته الزوجية أن ينجح في عمله، ويرجى للأطفال أن ينشأوا أسوياء فيعول عليهم لرفعة شأن أمة الإسلام. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.